الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد انتهينا من تفسير وشرح الحديث الأول في باب المجاهدة، ونبدأ اليوم بالحديث الثاني، وهو الحديث الذي يرويه ويرويه الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. هذا الحديث القدسي الشريف رواه البخاري في باب التوحيد مرتين، رواه أولا في أوائل باب التوحيد حديثا هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي جزء منه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي العبد صدرا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب العبد مني باعا، وإذا تقرب العبد مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث هكذا بكامله يرويه البخاري في أوائل باب التوحيد عن أبي هريرة، ثم روى في أواخر الباب نفسه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: إذا تقرب إلي العبد صبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني العبد يمشي أتيته هرولة. ولعل هذا المقطع هو ذاته الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من حديث، وربما كرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الفقرة بالذات أكثر من مرة، التي تبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: إذا تقرب العبد مني أو إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني العبد يمشي أتيته حرم كلام. ما معنى هذا الكلام؟ ونحن نشرح الحديث بالقدر الذي رواه لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، كما قلنا في تفسير الحديث السابق في الأسبوع الماضي. لا يوجد أي معنى للمسافة المكانية بين العبد والرب عز وجل إطلاقا، فليس بين العبد وربه لا أشجار ولا أذرع ولا كيلومترات ولا أي مسافة مكانية إطلاقا. وهذا شيء عرفناه سابقا في دروس العقيدة، وأظن أننا جميعا لسنا بحاجة إلى إعادة القول والتفصيل في هذا الأمر. الباري سبحانه وتعالى ليس جسما وليس شيئا يتحيز في مكانه، والباري عز وجل لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد. ومن ثم فان الله عز وجل لا يحجمه مكان، ومن هنا فلا يمكن ان يتصور بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى مسافه تفصل بينه وبينه. وقد علمنا ان الله عز وجل عرف على ذاته العليه بالنسبه لعبده من مواحي شتى، فقال مثلا: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقال: وهو معكم اينما كنتم. وقال: وهو الله الذي في السماء اله وفي الارض اله. ونحن نفسر كل هذه الايات على ظاهرها، وكما انبانا الله عز وجل مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المكان والزمان، ومع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير. وبناء على ذلك نعود فنقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الشريف: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى آخر هذه الفقرة من الحديث النبوي الشريف؟ التقرب المراد به هنا تقرب العبد من الله عز وجل، المراد به التفات العبد إلى الله بعد طول إعراض ونسيان. يكون العبد شاردا عن معرفة ربه عز وجل، معرضا عن حقوق مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، مستغرقا في غيه ونسيانه. في جلسة من الجلسات بسبب من الأسباب تحول منه التفاتة إلى الله سبحانه وتعالى، التفاتة بسيطة إلى الله عز وجل، يتذكر ويتنبه خلال هذه الالتفاتة أنه من هو عبد مملوك لله عز وجل، وأنه محاط من أطرافه كلها بالنعم الكثيرة الغزيرة التي لا تحصى والآتية من قبل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ومولاه الوحيد ولا مولى له من دون الله عز وجل. هذه اللفتة تدور في خياله بعد إعراض وبعد كل سرود الباري سبحانه وتعالى يسكب في قلبه حلاوة الإقبال إلى الله عز وجل. نعم، فمن العبد تكون التفاتة بسيطة، التفاتة فكرية ربما لا يليها أي عمل ولا يليها أي تصريح، لكن هذه الالتفاتة من العبد إلى الله سبحانه وتعالى تجعل الباري عز وجل يقبل إليه برحمة كبيرة وبفضل واسع وبعناية خاصة وجد للعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فمن العبد التفاتة بسيطة، ومن الله للعبد لقاء هذه الالتفاتة جلب كبير. هذا معنى قول الله عز وجل: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الشبر الالتفاتة البسيطة من العبد إلى الله عز وجل، والذراع الرحمة الغامرة التي يكرم الله عز وجل بها العبد لقاء التفاته هذه. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بهذا الإقبال وبهذا التجلي، بطبيعة الحال يتضاعف إقبال العبد إلى الله عز وجل. كان إقباله التفاتة مثلت في هذا الحديث بشبر، ثم إن إقباله إلى الله عز وجل يصبح سعيا إلى عمل، ربما عمل بسيط، عمل ابتدائي، ربما نهوض ببعض الواجبات. وهذا هو المعني بالذراع، فيكون من الله عز وجل للعبد تجاه إقبال العبد إلى الله بهذا الشيء البسيط من النهوض ببعض الواجبات، يكون من الله عز وجل لهذا العبد مزيدا من الرحمة ومزيدا من التجلي ومزيدا من الجلد له إلى بساطة فضله وإلى صعيد رحمته. هذا المزيد من الجلد هو الذي مثل له بقوله جل جلاله: تقربت إليه باع. نعم، أضعاف الذراع. فإذا ما استقام العبد على صراط الله وبدأ يلتزم أوامر الله وبدأ متجها إلى الله عز وجل، وهو المراد بقوله: وإذا أقبل إلي العبد يمشي، أو إذا أتاني يمشي، مشي عادي، أتيته هرولة. معلوم الفرق بين المشي والهرولة. الهرولة نوع من الركض، فكيف يأتي المولى إلى عبده هرولة؟ من جنس إقبال العبد إلى الله عز وجل بعد أن استقام العبد على صراط الله وبدأ ينفذ أوامر الله شيئا فشيئا. هكذا بعد هذا الباري سبحانه وتعالى يغمره بتحمامه وبآلائه وفضله، ويحبب إليه الإيمان، ويكره إليه الفسوق والعصيان، ويجعله بفضله من الهادين المهديين الراشدين، ويجعل هذا العبد يلتفت إلى ماضيه متقززا مشمئزا، بدلا من أن يلتفت إليه بحنين الذكرى، يقطع الرب عز وجل بينه وبين ماضيه، ويقطع سبيل شيطانه إليه. هذا معنى قول الله عز وجل: وإذا أتانا العبد يمشي أتيته هرولة. ومع ذلك أيها الإخوة، هذا الكلام الذي يقوله رسول الله نقلا عن ربه عز وجل، هذا الكلام فيه تجاوز كبير للحقيقة، وفيه مجاز عظيم في التعبير ايضا. ترى يعني ما قيمة الشبر الذي يقبل به العبد الى الله؟ لو ان انت النظر لوجدت ان هذا الشبر من السعي الى الله، انما جاء ببداءة من من الله عز وجل ذاته. وإن قيل إلى الإنسان أنه هو البائع، وإن قيل إليه أنه هو المقبل على الله عز وجل، أبدا، دائما البادئ من فضله هو الله عز وجل، لكن العبد يكون منه شيء واحد، نقول ذلك بكل مناسبة، شيء واحد، هذا هو الذي يكون منك، وهذا هو مناط كل أجر يكرمك الله به، أو هو مناط كل عذر يتوعدك الله عز وجل به. ما هو؟ هو العزم القلبي وتصفية القصد لله عز وجل، أن تعزم بقلبك على الإقبال إلى الله جهد استطاعتك، وأن تصفي نيتك عن الشوائب معترفا بتقصيرك، معترفا بفضل مولاك عليك. هذا هو البداءة التي تكون من العبد، وهي محور التكاليف. إذا فقدت عند الإنسان القدرة على هذا العزم، على هذه التصفية للنية، فإن الله يسقط التكاليف عنه. وإذا وجدت لديه القدرة على العزم والقصد بالاتجاه إلى الله عز وجل، وبهذا العزم والقصد صفى نيته، فإن الله سبحانه وتعالى يتمم له توفيقه ويجلبه إليه خطوة فخطوة، فمنه الشبر ومنه الذراع ومنه الداعية ومنه الإقبال كله. فقط المطلوب من العبد ما هو أيها الإخوة؟ أن يقبل إلى الله بقلبه قصدا وعزما وإرادة. هذا شيء بل سر أودعه الله في كيان الإنسان، به يصح التكليف، به يصح التكليف. ولا يستطيع أحد أن يقول لعل هذه الخطوة هي الأخرى من الله عز وجل. لو كان العبد لا يملك إرادة وقصدا ورغبة، رغب قلبي فقط في أن يكون عبدا مطيعا لله عز وجل، إذا لكان هذا الإنسان غير مسيا، ولكان هذا الإنسان لا يتمتع بالقدرة على اتخاذ قرار. ولكن العبد بإحساسه بشعوره قادرا على اتخاذ القرار، قادرا على أن يقول أريد أو لا أريد، أريد أن أطيع الله أو لا أريد أن أطيع الله. نعم هي ملكة من الناحية الكلية أكرمك الله بها، أي جعلك قادرا على اتخاذ القرار، جعلك قادرا على القصد والعزم، جعلك قادرا، أعطاك هذا السر، فبه أصبحت مخيرا قادرا على أن تريد كذا أو كذا أو كذا. عندما وهبك الله ومنحك هذا الإكرام سخرته فأصبحت تتوجه بقصدك إلى خير أو إلى شر، وهذا شيء منك، لكن جذره وجذعه وأساسه بخلق من الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يكون بعد أبي بكر من العبد، يكون الإنسان عاصيا مسرفا على نفسه، يأتي مساء إلى داره نعم، ويرى جاره المنتظر السائر على صراط الله المطيع لأمر الله، يقول هذا الفاسق الضار التائه الشارد في الليل ليمارس الحراسة وبعده وسروده، يسري إلى جاره في الغرفة الأخرى أو وراء جدار بيته، يسري إليه ويتلو في جنح الليل كتاب الله وهو يناجي الله عز وجل. ربما بعيد من هذا الإنسان لك فكر يقول طيب لماذا لا أكون كهذا الإنسان؟ إلى متى هذا الإعراض مني عن الله؟ والله يصبر عليه، ومن أسماء الله عز وجل الصبور، والله سبحانه وتعالى يمدني نعم ويعرض عني ولا يأخذني بجريرة عملي نعم. ليس أن الله عز وجل يوفقني للهداية، ليس أني أتخلص من سوء نفسي، سوء إرادة رغبة في الهداية وتبرم بالانصراف، هذه الرغبة لا تذهب سدى أبدا أبدا. الباري عز وجل يسكت في قلب هذا الإنسان الذي رغب بالهداية ورغب في الانتعاش، يسكب فيه القدرة على التنزيل، واضح؟ حتى التنزيل السعي بادئ ذي بدل من أي خطوة اللي هي الشبر، بعد ذلك ممن تكون من الله، من الله سبحانه وتعالى أبدا. لكن مطلوب منك يا ابن آدم أن تتوجه بقصدك إلى الله، أن تعلن بلسان حالك بينك وبين ربك عن هويتك، اعترف بس أنك العبد المملوك لله عز وجل، وأنك التائب الشارد عن صراط الله والراغب في هداية الله سبحانه وتعالى. إن أنت فعلت هذا أقبلت بهذه النفس إلى الله عز وجل، قال لك الباري لبيك يا عبدي أنا موجود، أنا بقربك، وأنا ذا أقبلك وأوفقك وألومك وأحبب إليك الإيمان وأزينه في قلبك وأكره إليك الكفر والفسوق والعصيان نعم. فقد أطلب الباري عز وجل تجده ماذا أقول؟ يلبيك يعني هذا يخطر في ذلك صور مخالف، لكن هكذا هكذا يقول الله عن ذاته. ذكر أحد الصالحين أنه كان في بلاد سرنديب أعمال الهند يرقى إلى جبل من الجبال، رأى على صخرة قد تبت قسمين، رأى على قسم من هذه الصخرة بعد أن تبت كساد من نفس الصخرة وبيروق صخرية كتاب شعر مكتوب عليه أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن لم تستطع فلن تجدني، تجدني في سواد الليل عبدي قريبا منك فاطلبني تجدني. فعلا الامر كذلك، لكن الامر يحتاج الى طلب. اطلب وكيف تطلب؟ تطلب بهذا التصوير الذي ذكرته. هذا الانسان غبر حياته كلها تائها شاردا ضالا بعيدا عن الله، يفعل كل معصيه ويرضى عن كل طاعه. بمناسبه المقال التي ذكرتها، سمع صوت جاره في جنح الليل يقرا القران يناجي الله راكعا ساجدا، فتالم من نفسه ورغب في هذه الهدايه ورغب في الاقبال الى الله عز وجل، فزع يقرا. نعم، ربما كان الطلب على الانسان بسيط يقوم به هذا الانسان ويقول في نفسه انا سيء انا مقصر انا معرض، لعل عملي هذا يعني يجعل بيني وبين الله نسبا وطريقا. اما الانسان ما هو طاعة عبادية، ولكنه يفعله بهذا القصد بهذا القصد. انا انسان سيء، انا انسان تائه ضائع، لعل عملا بسيطا من الجار عز وجل يجعلني منه سمير الخير حقا ويعني نوع من التخفيف من العذاب. هذا العمل يكون اساسا لاتجاه الله اليك واقباله عليك، كما كان من شان من كثيرين، لا واحد ولا اثنين ولا عشره، منهم مالك بن دينار، منهم الفضيل ابن العياض، منهم بشر الحاكم، ومنهم كثيرين. مالك بن دينار كما قلت مره كان سرقيا مدمن خمر بعيدا عن الله عز وجل. نعم، ما في كل الصدود قائم بينه وبين الله عز وجل، لكن ما الذي حصل؟ هو يقول عن نفسه عن قصة توبته، بل توبة الله عليه، بل توبة الله عليه. قال كنت في السوق أرقب الناس كسرتي، أرقب الناس وإذا بي أرى خصومة من بعد بين شخصين، راقبتهما من بعد فلاحظت أن واحد منهما معه من بضاعة متاع، الآخر تغلب عليه وأخذ منه ما بيده من بضاعة، ودنيت منهما فسمعت الضعيف يقول سيحاسبك الله يوم القيامة جزاء ما اكتسبتني من هذا المتاع، فإنني ما خرجت إلى السوق إلا تنفيذا لوصية رسول الله وحديث رسول الله، من خرج إلى السوق فاتاع منه متاعا فجاء وخص به البنات نظر إليه الله يوم القيامة. أنا خرجت لأبتاع هذا المتاع لبناتي وأنت سلبتني فرح بناتي فلسوف يعاقبك الله. يقول مالك بن دينار دخلتني رقة شديدة لهذا الإنسان ومن هذا الكلام الذي سمعته منه، ورجوت إن أنا أنصفته من هذا الظالم أن يغفر الله عز وجل لي ذنبي وإثمي. قال فأقبلت إليهما فاستلبت المتاع من ذلك الغاصب ورددته إلى هذا الإنسان. نعم، وربما أنزل عقابا بذات، فلما رأيت وجهه وجه هذا الضعيف هذا الإنسان تألل سرورا وأراد أن يمضي، قلت له يا هذا انتظر عهد يسألك الله عنه يوم القيامة، إذا دخلت دار ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهم أن تطلب منهن الدعاء لي، وقل لهم مالك ابن دينار. هذا هو البداء من مالك ابن دينار، ليست بداءة عمل، بداءة ألم، بداءة رجل، بداءة حنين إلى الله عز وجل. فماذا كان من الله تجاهه؟ رأسا كما قال نعم كما يوجد على تلك الصخرة، أنا الموجود فتوبني تجدني. نعم انذار عز وجل انفصله من كل ماضي، وتحول مالك بن دينار السورة المبنى للخمر البعيد عن صراط الله عز وجل إلى مالك بن دينار العالم الرباني المرشد الإنسان العالم الذي ملأ اسمه بباقي الأرض. وما نقوله عن مالك بن دينار ممكن أن نقوله عن العشرات، منهم الفضيل بن عياض، منهم بشر الحاكم، منهم كثيرون، ولا نريد أن نستغرق في ذكر القصص، لكني أعود فأقول هذا معنى قول الله عز وجل في هذا الحديث: إذا تقرب إلي العبد صدرا تقربت إليه ذراعا. إذا ما في تقرب فعلي من العبد، في قصد، وما وراء القصد كله من الله، كله من الله. فالبارع عز وجل عندما انفصل مالك من دونار كره إليه الخمرة، نعم عافها وتاب منها. طيب هل هذا من مالك أم من الله؟ من الله عز وجل. ولكن الله عز وجل وهذا محل الشاهد يصور الأمر كأنه فيه طرفان، طرف من العبد وطرف من الله، وكأن الطرف الأول فالباري عز وجل يصيب مالك من دينار على توبته من الخمرة وعلى ابتعاده عن هذه الموبقة، ويعدها إقبالا من مالك من دينار إلى الله، يستأهل بسببها إقبالا من الله إليه، مع أن هذا التكليف جاء من الله عز وجل، لكن بثمن، حتى لا يقول قائل من الكسالى الذين يسندون ظهورهم إلى جدر الكسل والدعاء والانغماس في الموبقات، حتى لا يقول واحد من هؤلاء: طيب انا الاخر انتظر، لماذا لا يهدون الله عز وجل؟ يقول هذا وعزمه وقصده وارادته كل ذلك منعقد على مزيد من الذات وعلى مزيد من السرور، ويخطط لمزيد من الانغماس في الموبقات. لكن يقول هذا الكلام مما ربما السخري، مما ربما قاس الناصح اذا جاءه فنصحه بان يقرا بان يعود الى الهدايه، كيف بده يتخلص منه؟ وكان الله يهدينا، اما ان الله يهدينا، لا الله مطلع على الشرائع لا يؤخذ بالكلمات. لو ان الله عز وجل اطلع على سريرة هذا الإنسان فرآه صادقا في طلب الهداية، أبدا الباري عز وجل لا يرد عنه، يستجيب يهديه ويجلبه إلى الله عز وجل. فإن رأيت الشاربين لم يهتدوا فاعلم أن مرد ذلك إلى أنهم لم يريدوا لأنفسهم الهداية، هذا هو السبب. من قريب ذكرت لكم قصة ذلك الإنسان الذي دخل ليعزي صديقا له بوفاة قريبة، نعم ومعه صديق له وصديق لي، نعم جلس وسمع كتاب الله يتلى في مجلس العزاء، وفي الداخل ليس بينه وبين الله أي خط موصول إطلاقا. بعد دقيقتين فقط التفت الى زميله من جنب قال له: قم قم الان فان هذا الكلام يكاد ان يغير بعقلك. وخرج هاربا سارا من كلام الله الذي يلاحقه بالجلد والدعوه والرحمه. الرحمه هذا الانسان طبيعي الله يهتدي، وأمثاله وما أكثر الناس الذين هم من أمثاله. عندما لم يهتدوا هل هم صاروا وراء الهداية وحجبها الله عنهم؟ أم أن الله نعم أتبع رحمته بهم وجعل كتابه وكلامه يناديهم؟ نعم، ولكنهم كان دورهم دور الفار الآب الدار. واضح الموقف، موقف من يقول تعال يا عبد اكرم، تعال يا عبد اعطيك، تعال يا عبد انا لا يكلفك شيئا غير ما تتعرف علي، ومني تخفيف اعدائي، وعلي ان اهديك الى كبيري وان اجعلك سعيدا بالانصياع لامري. لكن هذا الانسان يفر، يفر من الله عز وجل. الذين لم يهتدوا ولم يدخلوا تحت قانون هذا الكلام الرباني العظيم سببه انهم ما وجهوا ارادتهم بس الى الله سبحانه وتعالى. فاذا قام الامر على هذا النحو ايها الاخوه، اذا معنى ذلك ان الفضل كله من الله عز وجل، وهو معنى قول الله عز وجل كتابا لرسوله ان يقول لفئه من الاعراب قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. كلام سليم وكلاما دقيقا ورائعا. الانسان اذا اراد ان يصدق هذا الكلام الذي هو من مظاهر فضل الله ومجاهده، انت يصدق في الاسئله قال انا الثاني عم بعمل شيء وانا الاخر اقبل الى الله بشبر ثم اقبل اليه بذراع ثم انني امشي اليه. اذا تصور هذا تقدم وقدر، واذا تصور هذا فربما يتمنن على الله ويقول يا رب انا البادئ اقبلت اليك بشبر ولولاه لما اقبلت الي. نعم، وهنا ياتي الكلام الحق من الله عز وجل قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم بالايمان. الكل من الشبر والذراع والداعي وكل ذلك من الله عز وجل، فقط ليس تحريف المقود، وهو ليس تحريفا ولكنه توجه بارادتك وعزمك وقصدك الى ان يتوب الله عليك سبحانه وتعالى. طيب، ولكن الله عز وجل يصور ان في الامر كما قلت لكم طرفين، طرف عبد وطرف الجار عز وجل. العبد يعامل الله بالاقبال اليه، الجار يعامله بمضاعفه الحسن. الحسن الواحد لها عشر اضعاف من الاجر، وهذا معنى من معاني هذا الحديث الشريف، مقابله الصبر بالذراع. ربما تجد فعلا ان الفرق بين الشبر والذراع عباره عن عشرة اسباب الزمن. وبناء على ذلك الباري عز وجل يجعلك طرفا وهو طرف، لكن اياك ان تؤخذ بها. هذا مظهر لفضل الله عليك ولكرمه، وهذا مثل قوله عز وجل نعم واحسن كما احسن الله اليك، يعني ان الله عز وجل يجعل احسانك شيئا غير احسانه، تحسن اليه فيحسن اليه، ويقول ايضا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، يعني هل جزاء احسان العبد الى ربه الا ان يحسن الرب الى عبده. الانسان السطحي الغافل صحيح انا عم بعمل شيء، انا احسن الى الله عز وجل، لا اياك. انظر ماذا يقول ابن عطاء الله في حكمه، لا عمل ارجى للقديم من عمل يغيب عنك شهوده ويطمئن في عينيك وجوده. لا عمل تتقرب به الى الله ارجى للقديم من عمل يغيب عنك وجوده ويطمئن في عينيك شهوده. هذا هو ارجى الاعمال بالقبول، عندما تذهب الى القيام بطاعة من الطاعات ايا كانت، صدقة، مبرة، ركعات تركعها في الليل، صوم، ذكر، ايا كان، اذا تصورت انك فعلت شيئا، نعم، خطوت الى الله بها خطوات، فقلت اذا انا الان انتظر من الله عز وجل مقابل ذلك. اذا تصورت هذا فاعلم انك تسير على سبيل الهلاك، لانك نظرت الى نفسك انك شيء، لانك عاملت الله بعطاء فعلا تملكه. لكن دقق النظر، دقق فقط في نفسك بدون ما اقول لكم من هذا الكلام، تجد ان الذي اكرمك واقدرك على هذه الصدقه من؟ هو الله، هو الذي اعطاك المال، وهو الذي ذكرك بالعطاء، وهو الذي حبب اليك العطاء، ثم انه هو الذي اثابك على العطاء. البار عز وجل هو الذي نشطك للقيام من الليل وللوقوف بين يديه ولمناجاته، نعم، ثم ان الله عز وجل يكرمك ويسيرك على ذلك، يكرمك بالتوفيق ويسميه احسانا منك، ثم انه يلتزم مقابل ذلك ان يحسن اليك. ولكنك لو نظرت لرايت ان الكل احسان من الله، من الله سبحانه وتعالى. والله ايها الاخوه، انا عندما اتي الى هذا المكان اشعر انني احمل اعداء فوق اعداء فوق اعداء من منن الله عز وجل عليه. ماذا كان من الممكن ان يسخر عقلي لعمل اخر؟ كان من الممكن ان يحرك لساني بكلام اخر ليس فيه اي حديث عن الله ولا تعريف بفضل الله عز وجل؟ لكن من الذي طوع لساني بهذه المعاني؟ من الذي وجه قلبي الى هذا؟ هو الله. فيا عجبا بهذا المتفضل المتكرم، يوفقني ويعلمني ويدفعني الى هذا، ثم انه يفيدني كما لو كان الامر مني انا. نعم، مني شيء واحد، ولا بد ان نقوله حتى يتحقق مناط التكليف وينتهض الشرائع على موجباتها الرغبة. والله انا احب ان يكون الله راضيا عني، احب ان لا يراني الله حيث يكره، وان لا يفقدني حيث يامن، احب. وكل منا اعتقد ينبغي ان يحب ذلك. ثم هذه الرغبة هي راس المال العبد، ما في شيء ثاني اطلاقا. لكن اذا عرف العبد وقد وفقه الله للطاعه ولاداء الواجبات، عرف ان المتفضل هو الله، والمعطي هو الله، والموفق هو الله، والذي اقدره هو الله عز وجل، وكله والكل من الله وبالله والى الله، فان الله يكتب له على اعماله هذه اجرا عظيما. هذا معنى قول ابن عطاء الله: لا عمل ارجى للقدوم من عمل يغيب عن توحيده. يعني لا تنسبه الى نفسك ولا تطمئن في عينيك شهوده. في هذه الحاله انت من المقربين. ما تقرب انسانا الى الله باعلى واجل من العبوديه لله عز وجل. وما العبودية؟ شعورا بالعا من الذل واللا شيء والافتقار الى الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد رأيت في بعض الكتب ان بعض الصالحين رأى استاذا له من كبار الربانين في الرؤيا بعد وفاته، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: اوقفني بين يدي وسألني بما جئتني، يعني ما هي الطاعات التي جئتني بها؟ امرتك، ذكرتك في دار الدنيا، فقلت له يا رب انا عبد انا لا املك شيئا كيف آتي بشيء أملكه إليك وأنا عبدك والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده أنا جئت إليك بفتح بلا شيء جئت أطمع فيك أنت بفرغ بعطائك لزيدك غفر لي بها وقطع أبدى يا جبال كان عظيما من الجباليين والسابحين والعلماء ولكن الانسان العبد الى الله يبذل كل جهد ولا يدخر اي طاقه ويبذل كل ما يملك في سبيل مرضاه ربه ثم انه يرى بعد ذلك انه لم يفعل شيئا وانه مقصر وانه لم يؤد شيئا من حقه الربوبيه لله سبحانه وتعالى وترى هذا نوع من يعني التحبب الى الله ونوع من الاسترحام الى هذا حقيقه ايها الاخوه هذه حقيقه الباري عز وجل يعطيك المال لتعود به الى الفقير والله هو ليس بحاجه اليك بامكان ان ياتي الفقير مباشره لكنه ياتيك ويامرك ان تاتي الفقير ويحبب اليك هذا العطاء فيكتب لك على ذلك الاجر لكن الاحمق هو الذي قد يعترض ويقول نعم انطعم من لو يشاء الله اطعمه كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قيل لهم انفق مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه كان ياتي بكم اعطاه هذا انسان احمق لا يعلم سياسة رب العالمين في عباده لا يعلم تفضله على عباده وإذا عرفنا هذه الحقيقة أدركنا البعد التام لهذا الحديث النبوي الشريف القدسي وعلمنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة وهذا المعنى نفسه في مقدمة الحديث أنا عند ظن عبدي نعم ثم يقول إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وشتان بين ذكرك لله في نفسك وبين ذكره لك في نفسك وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه نعم هذا المعنى مع هذا الكلام نعم يصب في موضوع واحد وحقيقة واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين شملهم إكرام الله سبحانه وتعالى وكفر وقبل أن أنهي الدرس أجيب على بعض الاستفسارات ربما متعلق بالصوم نزيد عنها إذا شرب المسلم الماء أثناء أذان الفجر فهل ذلك يبطل صيامه طبعا إذا علم أنه شرب الماء بعد أذان الفجر بطل صيامه وجب عليه إمساك ذلك اليوم حرمة لصيام الشهر ووقته قلت في درس سابق يجب علينا أن نحسن الظن بالناس جميعا فإذا كان أحد الناس سيء الأخلاق والتصرفات فكيف نتعامل معه في حياتنا اليومية من بيع وشراء مع أن نفوسنا لا تثق به أظن أنني أوضحت هذا الكلام تجمع بين حسن الظن به وبين الحذر كن حذرا بمعاملتك ولكن هذا الانسان الذي يغص ويخدع ويسرق ويرتكب المعاصي ليس لك حق ابدا ان تصنفه عند الله بسبب ذلك في العصاه والتائبين لانه الان فعلا هو فاسق ولكن لا تعلم بعد ساعه كيف يكون حالك هذا ما قلنا كن حذرا وكن يقظر، ولكن لا تذهب نفسك ضحية سوء الظن، وقل لعل هذا الإنسان الفاسق اليوم يصبح مهديا غدا. ويقول أخ آخر: ألا تجزئ التوبة النصيحة عن قضاء ما فات من الفرائض؟ بالنسبة للصلاة خصوصا إذا كانت عدة سنوات، والله أنا يا أيها الأخ أنا لست مجتهدا في هذا الموضوع أمام إجماع الأئمة الأربعة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، أجمعوا على أن الصلاة إذا تركت يجب قضاءها. الإمام أحمد له رأيان في هذا الموضوع، رأيان. رأي مطلع عنه أنه يكفر إذا ترك الصلاة، كافر إفاد إلى الله، والإيمان والإسلام يجب ما قبله. فنحن لا نسلف رجل أمضى 50 سنة من حياته كافرة ثم أسلم، أن تعال اقضي بقية أيامك التي كنت ما تصلي فيها، لا، لأن الإسلام يجب ما قبله. الرأي الثاني من الإمام أحمد مثل بقية الأئمة أنه لا يكفر بترك الصلاة كسلا إذا كان يعلم أنها واجبة عليه. ومن ثم قال الآخر قال بوجود القضاء، أما إذا كان هذا الأخ يستشعر الحرام لا يزال أكرم بكثير من أن تتصور أنه يحرجك فيها. صحيح يجب على الإنسان القضاء، لكن كيف؟ أعود فأقول ما ذكرته بالأمس، تعزم بينك وبين ربك على أن تقضي ما فاتك كل ما وجدت في نفسك فراغا ونشاطا. وفعلا كلما رأيت نفسك نشاطا للقيام إلى صلاة غير الصلاة الأداء المكتوب عليه تقوم فتؤدي فريضة سابقة. ماذا؟ كل ما أنت نشيط لكن في حالك من ليس عيب لا تعمل شيء. إن أنت عزمت على هذا وصرت في هذا المنهاج، إذا الباري عفاك من العمر الطويل ما يسر لك قضاء السماوات فذلك هو المطلوب. وإن جاء الأجل ولم تقضي من الصلوات إلا شيء بسيط، بزوك خلال 10 سنوات ما قضيت إلا شهر، إلا صلوات شهر، خلال 10 سنوات ما قضيت إلا، لكن عازم أنت كل ما أمكنك وتيسر لك وشعرت به يعني النشاط أن تصلي. إذا مت على هذا العزم فإن الله يكتبك ممن قضوا صلاتهم، تحزنتك بريئة تجاه الله عز وجل. ما في إشكال، بس من أين ما قال كثير من الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي: ما ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بتطوع ما دام الذنب مشغول بفريضة. منطق هذا. أنا في علي ذمم مالية لأشخاص هي أمرها متكلفة هالناس. المنطق والدين رب العالمين يقول لك أنا مخلوق، شوف حالك يا صدقة التطوع، روح أعطي للناس دينه. صح ولا لا؟ نعم. كذلك علي ذمم من الصلوات الفائتة، بيقوم الليل سنن، ما يمكن يصلي ركعتين سنة التهجد، ما يمكن يصلي ركعتين سنة التراويح، نعم، لا، صلي وراء الإمام، هو يصلي التراويح وأنت اقتدي به ناوي صلاة الفجر قضاء، يقتدي لك سنة التراويح وقضاء الفجر. وعند الإمام الشافعي يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنبي، ما في مانع أنك تقلد الإمام الشافعي والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك يا رب العالمين ممن أحببته فأحبوه. اللهم ارزقنا كمال الثقة برحمتك، وارزقنا كمال الرضا بحكمك، وارزقنا صدق التوكل عليك، وتب علينا حتى نتوب إليك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تبرد بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.